الفصل الثالث والأخير في الباب السابع الأخير من كتاب الجامع في طلب العلم الشريف، الجزء التاسع والثلاثون والأخير من الفصل الأخير، المبحث الحادي عشر والأخير في الكتاب في التاريخ، وفيه ست مسائل وهي: 1- تعريف التاريخ. 2- أهمية دراسة التاريخ. 3- مصادر دراسة قواعد فهم التاريخ. 4- مصادر دراسة التاريخ الإسلامي. 5- مصادر دراسة التاريخ الدولي الحديث. 6- مصادر دراسة الواقع المعاصر. المسألة الأولى: تعريف التاريخ. التاريخ في اللغة هو تعريف الوقت مطلقاً، والتاريخ في الاصطلاح هو جملة الأحوال والأحداث التي يمر بها كائن ما خلال زمن معين، سواء كان هذا الكائن إنساناً أو حيواناً أو نباتاً أو جماداً، فتقول تاريخ هذا الإنسان كذا وكذا، وتاريخ هذه الناقة كذا وكذا، وتاريخ هذه الشجرة كذا وكذا، وتاريخ هذا الجبل كذا وكذا. الأحوال والأحداث التي مر بها هذا الكائن خلال فترة زمنية معينة، والتأريخ هو تسجيل هذه الأحوال والأحداث، والمؤرخ هو الشخص الذي يعتني بتسجيل هذه الأحوال والأحداث. وبالنسبة للإنسان يتم التأريخ للأفراد كما يتم التأريخ للأمم والمجتمعات والدول، والتأريخ للأفراد هو ما يسمى بالتراجم، وقد سبق بيان هذا عند الكلام في علم تواريخ الرواة في المبحث الخاص بعلم الحديث. ولا يختص التاريخ بتسجيل أحداث الماضي فقط، بل يطلق على تسجيل الأحوال والأحداث الحاضرة المعاصرة كما يطلق على الماضي سواء بسواء. المسألة الثانية: أهمية دراسة التاريخ. يتم دراسة التاريخ لتحصيل فائدة من 3: تحصيل عبرة أو اكتساب خبرة أو إصدار فتوى. 1- الفائدة الأولى: تحصيل العبر، وهذا ندب الله إليه الكافرين كما ندب إليه المؤمنين، فقال تعالى تهديدا للكافرين: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق، ذلك بأنهم كانت تاتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله، إنه قوي شديد العقاب غافر. من 21 إلى 22. وقال الله تعالى تسلية للمؤمنين وتثبيتا لهم: وكلا سنقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. هود 120. وقال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. يوسف 111. وقال تعالى قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. آل عمران من 137 إلى 138. وقال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. البقرة 214. فندب الله إلى النظر في سير السابقين من المؤمنين والكافرين، وكيف أكرم الله أهل طاعته بعدما ابتلاهم واختبرهم، وكيف أنزل نقمته بأهل معصيته بعدما أمدهم بنعمته. كل هذا موعظة وتثبيتا للمؤمنين، وزجرا وتخويفا للعصاة والكافرين لعلهم يتقون ولعلهم يرجعون. قال ابن القيم رحمه الله ومن أنفع ما في ذلك تدبر القرآن، فإنه كفيل بذلك على أكمل الوجوه، وفيه أسباب الخير والشر جميعا مفصلة مبينة. ثم السنة فإنها شقيقة القرآن وهي الوحي الثاني، ومن صرف إليهما عنايته اكتفى بهما عن غيرهما، وهما يريانك الخير والشر وأسبابهما حتى كأنك تعاين ذلك عيانا. وبعد ذلك إذا تأملت أخبار الأمم وأيام الله في أهل طاعته وأهل معصيته طابق ذلك ما علمته من القرآن والسنة، ورأيته بتفاصيل ما أخبر الله به ووعد به، وعلمت من آياته في الآفاق ما يدلك على أن القرآن حق، وأن الرسول حق، وأن الله ينجز وعده لمحالة، فالتاريخ تفصيل لجزئيات ما عرفنا الله ورسوله به من الأسباب الكلية للخير والشر. فهذا ما يتعلق بدراسة التاريخ لتحصيل العبرة والموعظة. 2- الفائدة الثانية: اكتساب الخبرات. دراسة التاريخ وسيلة من وسائل اكتساب الخبرات، ومن هنا تجد تدريس التاريخ العسكري جزءاً أساسياً من مناهج التدريس في الكليات العسكرية، حيث يتم دراسة المعارك المختلفة ولماذا انتصر هذا وهزم هذا. وبدراسة التاريخ تعرف أسباب نهوض الأمم والدول وأسباب سقوطها وتخلفها. وبدراسة التاريخ تعرف طبائع الشعوب والبلدان وغير ذلك من صور اكتساب الخبرات، والتي ترجع كلها لحقيقة واحدة، وهي أن التاريخ يعيد نفسه ويكرر نفسه، إذ إن أحداث التاريخ هي سنن الله الكونية القدرية، وهذه السنن ثابتة لا تتبدل، كما قال الله تعالى: استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. فاطر 43. وقال تعالى: سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. الأحزاب 62. وقال تعالى: سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. الفتح 23. فهذه النصوص ونحوها صريحة في ثبات سنن الله تعالى، والتي هي عبارة عن ترتب نتائج معينة على أسباب معينة، وهذا هو معنى أن التاريخ يعيد نفسه، أنه كلما وجد سبب معين ترتبت عليه نتيجة معينة، وهذا شيء دلت عليه نصوص الشريعة ويثبته استقراء أحداث التاريخ. ومن هذه الحقيقة، وهي ثبات سنن الله القدرية، تمكن ابن خلدون 808 من وضع قوانين عامة لدراسة التاريخ والربط بين أحداثه، وجمعها في كتابه مقدمة ابن خلدون، وجعلها كمقدمة لكتابه في التاريخ: العبر وديوان المبتدأ والخبر. قال ابن خلدون رحمه الله: اعلم أن فن التاريخ فن عزيز المذهب، جم الفوائد شريف الغاية، إذ هو يوقفنا على أحوال الماضين من الأمم في أخلاقهم، والأنبياء في سيرهم، والملوك في دولهم وسياستهم، حتى تتم فائدة الاقتداء في ذلك لمن يرومه في أحوال الدين والدنيا، إلى أن قال: فالمضي أشبه بالآتي من الماء بالماء. ولأجل فائدة دراسة التاريخ في اكتساب الخبرات، كانت دراسته جزء أساسيا من مناهج إعداد القادة السياسيين والعسكريين، ولأجل هذه الفائدة كان أساتذة التاريخ من المشاركين الأساسيين في وضع استراتيجيات الدول وتحديد متطلبات أمنها القومي. 3- الفائدة الثالثة: إصدار الفتاوي والأحكام. قال ابن القيم رحمه الله في أكثر من موضع بكتابه إعلام الموقعين: إن الفتوى هي معرفة الواجب في الواقع، والواجب أي ما حكمت به الشريعة، والواقع هو الحال المسؤول عن حكم الشريعة فيه، وقد يكون هذا الواقع تاريخا حاضرا أو ماضيا، وقد يلزم لإصدار الفتوى النظر في تاريخ شيء معين والبحث فيه. ألا ترى أن الحكم بتصحيح حديث أو تضعيفه يستلزم النظر في تواريخ عدد من الرجال هم رجال سلسلة إسناد هذا الحديث؟ ألا ترى أن هناك رجالا يقدمهم الطواغيت المعاصرون للأجيال الناشئة من المسلمين على أنهم عباقرة مصلحون؟ وإذا بحثت في تاريخهم وجدت أنهم مجرمون كان شغلهم الشاغل إفساد المسلمين وتخريب عقولهم. وإذا قرأت كتاب الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر وكتاب حصوننا مهددة من داخلها، كلاهما للدكتور محمد حسين، عرفت أسماء كثير من هؤلاء المجرمين، تلك المعرفة التي تترتب عليها أحكام، منها معرفة أوليائهم الذين يتبعون منهجهم، ومنها الحذر من ضلالهم وإفسادهم، ومنها تحريم النظر في كتبهم وتأثيم من يشارك في طبعها وترويجها. ثم ألا ترى أنه بالنظر في التاريخ الماضي يمكن الحكم بتحريم تداول بعض الكتب الموجودة بأسواق المسلمين الآن التي تشتمل على الكفر الصريح، ككتب محي الدين بن عربي، الفتوحات المكية، وفصوص الحكم، والذي قال فيه ابن تيمية إنه أكفر من اليهود والنصارى. وقال ابن تيمية: قال الشيخ إبراهيم الجعبري لما اجتمع بابن عربي صاحب هذا الكتاب، فقال: رأيته شيخا جسا يكذب بكل كتاب أنزله الله وبكل نبي أرسله الله. وقال الفقيه أبو محمد بن عبد الإسلام لما قدم القاهرة وسألوه عنه، قال: هو شيخ سوء كذاب مقبوح، يقول بقدم العالم ولا يحرم فرجا. قال ابن تيمية: فقوله يقول بقدم العالم لأن هذا قوله وهذا كفر معروف، فكفره الفقيه أبو محمد بذلك. ولم يكن بعد ظهر من قوله إن العالم هو الله إلى قوله وقال عنه من عاينه من الشيوخ إنه كان كذابا مفتريا. هذا والاختر بثناء السيوطي 911 هاء وابن عابدين 1252 وغيرهما على ابن عربي 630. انظر حاشية ابن عابدين 394. فإن هؤلاء كانوا بعده بمئات السنين، وليس الخبر كالمعاينة والجرح مقدم على التعديل. أما معاصروه من العلماء الثقات فقد كفروه كعز الدين بن عبد الإسلام 660، وهو أبو محمد بن عبد الإسلام كما كناه ابن تيمية. وما زال بعض الناس يكفرون إلى اليوم بسبب قراءة كتب محي الدين بن عربي وأمثاله. فهذه بعض فوائد دراسة التاريخ ماضيا كان أو حاضرا: تحصيل العبر واكتساب الخبرات وإصدار الفتاوي بناء على معرفة حقائق الأحوال. وهذا مما يبين أهمية دراسة التاريخ، وعلماء المسلمين وطلاب العلم أحوج من غيرهم لهذه الدراسة ليتمكنوا من القيام بواجباتهم الشرعية على الوجه الصحيح. ولهذا تجد أن المؤرخين من السلف كانوا علماء فقهاء كابن جرير الطبري وحافظ الذهبي وابن كثير وابن خلدون وغيرهم، وكانوا أعلم الناس بما مضى وبواقعهم الذي يعيشون فيه رحمهم الله أجمعين. وبعد معرفة أهمية دراسة التاريخ ننتقل إلى سرد مصادر دراسته. ولما كانت موضوعات التاريخ متنوعة ومتشعبا، فإنه لا يوجد كتاب واحد يفي بأجمعها. ولهذا فسوف نقسم الموضوعات التاريخية المهمة لطالب العلم إلى أربعة أقسام مع ذكر مصادر دراسة كل منها. وهذه الأقسام الأربعة هي: القواعد العامة لفهم التاريخ، والتاريخ الإسلامي، والتاريخ الدولي الحديث، والواقع المعاصر. وفيما يلي ذكر مصادر دراسة كل منها. المسألة الثالثة: مصادر دراسة قواعد فهم التاريخ. وقد أشرنا إلى هذه القواعد عند الكلام في ثبات السنن القدرية من جهة ترتب نتائج معينة على أسباب معينة، وأثر ذلك في كون التاريخ يعيد نفسه وتتكرر أحداثه في صور متشابهة. وقد اتفق المؤرخون من العرب والعجم على أن عبد الرحمن بن خلدون هو أول من نبه على ذلك عندما أبرز نظرية دورية القوة والدولة عبر التاريخ، بمعنى أن الدولة تنشأ قوية ثم تهرم وتفنى لتحل محلها دولة جديدة. بين ذلك في مقدمته المعروفة بمقدمة ابن خلدون. وبالإضافة إلى ذلك فقد نبه على كثير من الظواهر التاريخية وطبائع الشعوب والبلدان وغيرها. وابن خلدون 808 فقيه مالكي من أهل المغرب، رحل إلى مصر في أواخر أيامه وتولى قضاء المالكية فيها، وكان معاصرا لأكابر علماء ذلك العصر كابن الملقن وسراج الدين البلقيني وغيرهم. وهو الذي نبه على أهمية كتابة شرح وافٍ لصحيح البخاري، حيث نقل عن بعض مشايخه قولهم إن شرح البخاري دين على الأمة لم تقم به بعد. ويقال إن هذه الكلمة كانت هي الباعث لابن حجر وبدر الدين العيني على كتابه شرحيهما للبخاري، فكتب ابن حجر 852 كتابة فتح الباري، وكتب العيني 855 كتابة عمدة القري شرح البخاري. ويعتبر كتاب مقدمة ابن خلدون من أوائل الكتب التي تعرضت لذكر القواعد العامة لفهم التاريخ، ولذا نوصي بدراسة نصفه الأول على الأقل، وهذا لمن عنده متسع من الوقت بعد دراسة العلوم الشرعية الأساسية. ومما يفيد في دراسة هذه القواعد العامة أيضا قراءة تفسير القرآن، خاصة تفسير ابن كثير. وأحب أن أنبه هنا على أن ابن خلدون مع كل ما بينه لم يتكلم في حقيقة من أهم الحقائق المفسرة لأحداث التاريخ، ألا وهي الاختلاف الذي أراد الله وقوعه قدرا بين الخلق وما ترتب عليه من صراعات وتحولات على مر التاريخ، مع ما يترتب على هذا الاختلاف القدري من واجبات شرعية. وقد ذكر الله تعالى هذا الاختلاف في نصوص كثيرة، منها قوله تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا ومن رحم ربك ولذلك خلقهم، هود من 118 إلى 119. وهذا الاختلاف عدة أنواع، منه ما يكون بين المسلمين بعضهم بعضا وهو من أسباب تسلط الكفار عليهم، ومنه الاختلاف بين الكافرين بعضهم بعضا، ومنه الاختلاف بين الكافرين والمؤمنين، وهو النوع الذي ذكره ابن القيم في قصيدته النونية فقال: والله ناصر دينه وكتابه ورسوله في سائر الأزمان، لكن بمحنة حزبه من حزبه ذا حكمة مذ كانت الفئتان. المسألة الرابعة: مصادر دراسة التاريخ الإسلامي. التاريخ الإسلامي يتناول الأحوال والأحداث التي وقعت للمسلمين منذ مبعث النبي عليه الصلاة والسلام وإلى يومنا هذا، ولا يوجد مرجع واحد يفي بالتاريخ لهذه الفترة كلها، ولذاك سوف نقسمها إلي قسمين. القسم الأول: من مبعث النبي عليه الصلاة والسلام وإلى انهيار الدولة العثمانية وإلغاء الخلافة فيها رسمياً 1343 1924 متراً. وفي معظم هذه الفترة كانت للمسلمين دولة خلافة تجمعهم كلهم أو أغلبهم، مع ملاحظة ما ذكرته في هذا الكتاب من قبل، وهو أن الدولة العثمانية كانت دولة كافرة بسبب حكمها بالقوانين الوضعية منذ عام 1840 ميلاديا، أي قبل نحو قرن من زوالها من الدنيا. وهذه الفترة سنذكر مصادر دراسة تاريخها في هذه المسألة إن شاء الله. والقسم الثاني يتناول الفترة من قبيل سقوط الدولة العثمانية وإلى يومنا هذا، وتبلغ هذه الفترة نحو قرن من الزمان، وسنذكر مصادر دراسة تاريخها في المسألة السادسة: الواقع المعاصر لشدة تعلقها به. أما فيما يتعلق بالقسم الأول فأوصي فيه بكتابين: واحد، البداية والنهاية لحافظ ابن كثير 774، اثنان، والتاريخ الإسلامي لمحمود شاكر معاصر. والكتاب الأول البداية والنهاية هو أنموذج التآليف السلف في التاريخ، والذين جرت عادتهم على تدوين التاريخ منذ بدء الخليقة ثم سرد تواريخ الأنبياء والأمم السابقة إلى مولد النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا يخصص المؤرخون جزء كبيرا للسيرة النبوية من ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام وإلى وفاته، ثم بعد ذلك يسرد المؤرخ الأحداث على السنين سنة سنة إلى قبيل وفاة المؤرخ صاحب الكتاب. ومن هذه الكتب تاريخ خليفة بن خياط 240، وتاريخ الأمم والملوك لابن جرير الطبري 310، والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم لأبي الفرج ابن الجوزي 597، والكامل في التاريخ لابن الأثير 630، والعبر وديوان المبتدأ والخبر لابن خلدون 808، وغيرها. وقد أوصينا من هذه بكتاب البداية والنهاية لابن كثير لتأخر وفاته، وهو بالإضافة إلى تاريخه لأخبار الدول والخلفاء والسلاطين، فقد اشتمل على بعض تراجم الأعلام وما يتعلق بها من الجرح والتعديل، كما اشتمل على كثير من الأحاديث والأحكام الفقهية مع المواعظ البليغة، هذا فضلا عن التعليل الشرعي للأحداث المختلفة، ولعل هذا من أهم ما في الكتاب. ومؤلفه محدث فقيه سلفي، كلامه معتبر في مختلف العلوم الشرعية التي تعرض لها. أما الكتاب الثاني التاريخ الإسلامي لمحمود شاكر، فهو يختلف عن كتاب البداية والنهاية من 5 وجوه. الأول أنه تناول الحقبة المطلوبة دراستها كلها من مبعث النبي عليه الصلاة والسلام وإلى سقوط الدولة العثمانية وما بعد ذلك، في حين توقف ابن كثير عند منتصف القرن الثامن الهجري. والثاني أنه لم يرتب كتابه على السنين بل على الدول والأحداث مع مراعاة الترتيب الزمني، وهذه الطريقة تساعد على الربط بين الأحداث وتحليلها والاستنتاج منها، في حين أن ترتيب الأحداث على السنين بأن يذكر أحداث السنة ثم أحداث السنة التالية لها وهكذا كما فعل ابن كثير وعامة السلف، فهذا يعسر معه ربط الأحداث، وإن كانت له مزايا أخرى كسهولة تحديد تاريخ حدث معين أو الوصول إليه بمعرفة سنة حدوثه. والوجه الثالث أن محمودا شاكرا كتب التاريخ على الشمول والاستيعاب لتاريخ الدول المتعاقبة، في حين أن ابن كثير لم يلتزم بالاستيعاب وإنما تناول بعض الأحداث الهامة وبعض التراجم. والوجه الرابع أن كتاب محمود شاكر فقير في ذكر الأحاديث والمواعظ والأشعار والتراجم التي اعتنى ابن كثير بذكرها، ولا يخفى مالها من فوائد خاصة مع ربطها بالأحداث. والوجه الخامس أن محمودا شاكرا لا يعتمد على فتاويه وآرائه في بعض المسائل للشرعية التي تعرض لها، خاصة في الجزء التاسع من كتابه، فكثير من آرائه غير سديد، وهذا بخلاف فتاوى ابن كثير وآرائه، فهو فقيه محدث سلفي يعتمد كلامه. وهذان الكتابان كبيران ولا ينبغي لطالب العلم أن يشغل نفسه بهما عن الأهم من العلوم الشرعية كالقرآن والحديث والفقه، وإنما يرجع إليهما عند الحاجة إلى دراسة موضوع معين، كما يطالع فيهما للترويح عن النفس إذا شعر بالملل أثناء دراسته للعلوم الشرعية المختلفة، وهكذا يمكن أن ينتهي من هذين الكتابين على مر السنين. وبالإضافة إلى هذين الكتابين اللذين يذكران تاريخ المسلمين في مختلف البلدان، هناك كتب تذكر تاريخ المسلمين في بلدان معينة بشيء من التفصيل، وهذه يحتاج إليها الباحث المتخصص، ومنها على سبيل المثال 1 في الفتوحات الإسلامية كتاب فتوح البلدان للبلاذري 279، بيروت 1398، 2 وفي تاريخ الحجاز كتاب صمت النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي لعبد الملك العصامي المكي 1111، وهو في تاريخ الإسلام منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى حياة المؤلف مع عنايته بأخبار الحجاز قد سلفية بمصر في 4 أجزاء. 3 في تاريخ مصر هناك كتب كثيرة في تاريخ مصر الإسلامية جمعها وبين مزية كل منها محمد عبدالله لهعنن في كتابه مؤرخ مصر الإسلامية مؤسسة مختار للنشر 1991 ميلاديا، ومنها كتاب النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لأبي المحاسن ابن تغري بردي 874 هاء أرخ لمصر منذ الفتح الإسلامي حتى عام 870 هاء، ثم كتاب المقريزي المواعظ والاعتبار لتاريخ دولة المماليك في مصر ثم كتاب ابن إياس بدائع الزهور لتاريخ الفتح العثماني لمصر، ثم كتاب الجبرتي عجائب الآثار لتاريخ الحملة الفرنسية على مصر وأوائل حكم محمد علي، وهو ما يسميه البعض ببدء الدولة الحديثة في مصر، ويقصدون بالحديثة أي العلمانية، والتي نسميها نحن بالدولة الجاهلية. 4. وفي تاريخ الأندلس كتاب نفخ الطيب من غصن الأندلس الرطيب لأحمد بن محمد المقري التلمساني 1041، تناول فيه تاريخ الأندلس منذ الفتح الإسلامي وإلى خروج المسلمين منها واستيلاء الصليبيين عليها. 5. في تاريخ الدولة العثمانية كتاب تاريخ الدولة العثمانية العلية لمحمد فريد بك المحامي، وقد ذكر الأستاذ محمود شاكر تاريخ الدولة العثمانية في الجزء الثامن من كتابه التاريخ الإسلامي. 6. وفي معرفة مواضع البلدان الواردة في الكتب القديمة كتاب معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع للبكري أبو عبيد عبد للها بن عبد والعزيز البكري الأندلسي 487 هاء، مرتب على المعجم ومطبوع في 4 أجزاء. وكتاب معجم البلدان لياقوت الحموي 626 هاء، مرتب على المعجم ومطبوع في 5 مجلدات مع ذيله منجم العمران لمحمد أمين الخانجي. فهذه بعض كتب التاريخ الإسلامي، ومن أراد المزيد فليراجع كتاب مقدمة لدراسة التاريخ الإسلامي وتعريف بمصادره للدكتور عبد ولم نعم ماجد. والمقصود من دراسة التاريخ الإسلامي، وكما ذكرنا من قبل، تحصيل عبرة أو اكتساب خبرة أو معرفة حقيقة يترتب عليها حكم شرعي. وستجد أن التاريخ الإسلامي هو الترجمة الواقعية للحقائق الشرعية التي ذكرناها في صدر مبحث الاعتصام بالكتاب والسنة في هذا الفصل. وستجد أن هذا التاريخ في جزء كبير منه هو تاريخ التفرق والاختلاف والتقاتل على الملك والسلطان، مما أضعف هذه الأمة على التدرج ومكن للكافرين منها كالصليبيين والمغول الوثنيين، حتى تمكن الكافرون من تمزيق هذه الأمة إلى أشلاء ممزعة في هذا الزمان. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الشور 30. وهذا التفرق والتقاتل هو مصداق قوله عليه الصلاة والسلام: سألت رب ثلاثا، سألته أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطنيها، وسألته أن لا يهلك أمتي بالسنة فأعطنيها، وسألته أن لا يجعل بأسهما بينهم فمنعنيها. والسنة هي المجاعة كما في قوله تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. الأعراف 130. ومعنى الحديث أن الله تعالى استجاب دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام في ألا يهلك أمته بالغرق وألا يهلكهم بالمجاعة العامة، كما في رواية أخرى بسنة بعامة. فيجوز أن تصيب المجاعة بعض بلدان المسلمين لا كلها، وهنا يجب التكافل بين المسلمين، إلا أن الحدود السياسية واختلاف الأنظمة الحاكمة تحول دون هذا التكافل، فأصبح أهل كل بلد يستأثرون بخيراته، إلا أن الله تعالى لم يجبه في رفع البأس، وهو الشدة والتقاتل من بين الأمة. ومقتضى ذلك أن لا يزال الاختلاف والتقاتل واقعا في الأمة، وهو ما تأكده أحداث التاريخ. فإذا اختلف المسلمون وتقاتلوا سلط الله عليهم العدو الكافر، كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن الله زول الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ مزوي لي منها، وإني أعطيت الكنزين الأبيض والأحمر، وإني سألت ربي عز وجل أن لا يهلك أمتي بسنة بعامة، وأن لا يسلط عليهم عدوا فيهلكهم بعامة، وأن لا يلبسهم شيعا، وأن لا يذيق بعضهم بأس بعض. فقال: يا محمدني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني قد أعطيتك لأمتك أن أهلكهم بسنة عامة، وأن لا أسلط عليهم عدوا ممن سواهم فيهلكهم بعامة، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا، وبعضهم يقتل بعضا، وبعضهم يسبي بعضا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لا أخاف على أمتي إلا الأئمة المضلين، فإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة. فاختلاف المسلمين وتقاتلهم قدر محتوم لأناص منه، وتسلط العدو الكافر مترتب على ذلك. وفي هذه المسألة أحاديث أخرى ذكرها ابن كثير في تفسيره، والتاريخ والواقع يؤكدان ذلك كله. ومع ذلك فقد كانت هناك فترات مضيئة في تاريخ المسلمين، وارتبطت هذه دائما بتجديد الدين وظهور السنة وقمع البدع والمبتدعة، كما حدث في عصر عمر بن عبد العزيز ونور الدين محمود ومحمد بن عبد الوهاب وغيرهم. فإنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الرعد 11. المسألة 5: مصادر دراسة التاريخ الدولي الحديث. بدأ التاريخ الدولي الحديث منذ حوالي 500 سنة مع انهيار الإمبراطوريات الدينية في أوروبا وإنشاء الدول الحديثة ذات الحدود والسيادة المعترف بهما، وذلك بمقتضى معاهدة وستفاليا 1648 ميلاديا، التي أعقبت سلسلة من الحروب والصراعات في أوروبا، وهي حرب 30 عاما بين الدول الكاثوليكية والبروتستانتية، انتهت بتقليص نفوذ الباباوات ووقف الاضطهاد الديني وإطلاق الحريات وظهور الدول المدنية الحديثة. وقد صاحب ذلك تطورات عالمية هامة في تلك الحقبة، منها 1. اضمحلال قوة الدول الإسلامية بوجه عام، وعلى رأسها الدولة العثمانية، مع ازدياد قوة الدول الأوروبية ازديادا كبيرا. 2. ظهور النزعة العلمانية بما تعنيه من قيام الدول على أسس لا دينية في كافة انشطتها، وحصر الدين في العلاقة بين العبد وربه. وقد بدأت هذه النزعة في أوروبا ثم انتقلت إلى الدول التي كانت إسلامية. 3. ظهور النزاعات القومية والوطنية مع قيام الدول الحديثة ذات السيادة والحدود المعترف بهما. وقد أدى ظهور هذه النزاعات إلى ازدياد الصراعات الإقليمية والعالمية. 4. الثورة الصناعية وما صاحبها من إحلال الآلات محل القوة البشرية في الصناعة، مما أدى إلى وفرة هائلة في الإنتاج وظهور الحاجة إلى البحث عن مصادر للمواد الخام الأولية والبحث عن أسواق لتصريف فائض الإنتاج، وكلاهما كان من أهم أسباب بحث الدول الأوروبية عن مستعمرات لها فيما وراء البحار. 5. التقدم العلمي المذهل الذي صاحب الثورة الصناعية، وظهور المخترعات الحديثة خاصة الأسلحة النارية والبارود والديناميت إلى مثل ذلك من مخترعات حربية ومدنية. والتاريخ الدولي الحديث شأنه شأن التاريخ كله، عبارة عن سلسلة من الصراعات والحروب تعقبها معاهدات يعاد فيها ترتيب القوى والأوضاع في العالم. فقد خاضت هذه الدول الحديثة سلسلة من الصراعات فيما بينها من أجل فرض الهيمنة والزعامة على أوروبا، كما خاضت سلسلة من الصراعات فيما بينها من أجل السيطرة على المستعمرات فيما وراء البحار في العالمين القديم، إفريقيا وآسيا، والجديد، أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية على السواء. وتبدلت موازين القوى عبر القرون، وزالت دول من على خريطة العالم، وظهرت دول جديدة. وكان القرن 16 الميلادي هو قرن أسبانيا والبرتغال، والقرن 17 هو قرن هولندا، والقرنان 18 و19 هما قرن بريطانيا وفرنسا. أما القرن 20 الميلادي فهو قرن أمريكا. ندعو الله أن يدمر أمريكا وسائر الكافرين، وأن يجعل القرون القادمة قرون الإسلام. إن الله على كل شيء قدير. وعادة ما كان العالم متعدد الأقطاب أو ثنائي الأقطاب، أي فيه عدة قوى متكافئة أو قوتان متكافئتان، وقليلا ما كان العالم أحادي الأقطاب، أي فيه قوة واحدة متفوقة على ما أعداها، كما كانت بريطانيا في نهاية القرن التاسع عشر، وكما هي الآن أمريكا في نهاية القرن العشرين بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. وهذا الحال لا يدوم طويلا، إذ عادة ما كانت تظهر قوة فتية ناشئة تنازع هذه القوة الأحادية المتفوقة، وهذه سنة الله كما قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. البقرة 251. وهذا التدافع بين الناس هو ما أبرزه ابن خلدون في نظرية دورية القوة والدولة عبر التاريخ، وهو ما أدركه الفيلسوف الألماني هيجل 1831 ميلاديا، وعبر عنه في نظريته المشهورة بالنظرية الجدلية، وهي نظرية الصراع بين المتناقضات، والتي اقتبسها منه كارل ماركس 1883 مترا، وقصر الصراع الإنساني فيها على الجانب المادي، وسمى نظريته بالمادية الجدلية، وهي أساس المذهب الشيوعي. والناظر في تاريخ العالم في 500 سنة الماضية، وهو ما يسمى بالتاريخ الدولي الحديث، يخرج بعدة نتائج هي ثمرة دراسة هذا التاريخ، ومنها: واحد، أن الشيء الأساسي الذي يحكم علاقات الدول بعضها ببعض هي القوة، لا النوايا الحسنة ولا المشاعر النبيلة، وأن السياسة الدولية هي سياسة القوة، واللغة المتداولة فيها هي لغة القوة، وقانونها الوحيد هو قانون القوة. وهذا يتفق مع نظرية هوبز في العلاقات الدولية التي أعلنها في عام 1651 ميلاديا شرطة. وقد تغلف القوة أحيانا بأقنعة جميلة وقفازات ناعمة وكلمات معسولة اسمها الدبلوماسية، ولكن تبقى القوة هي الموجه للدبلوماسية من خلف الأقنعة، وكل طرف في المفاوضات الدبلوماسية والمعاهدات يحصل على نصيب بقدر قوته، ولا يلزم التهديد بالقوة أو التلويح بها في الدبلوماسية، بل يكفي أن يعرف كل طرف مقدار قوة الطرف الآخر ليتم المطلوب، وتبقى القوة هي الفيصل في النزاعات عند فشل الدبلوماسية. وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى بهذه الحقيقة بأوجز بيان وأبلغ عبارة، فقال جل شأنه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. الأنفال 60. والقوة كما أنها تنفع في القتال، فإنها تنفع أيضا في منع القتال وفرض الإرادة، وهو ما يسمى بسياسة الردع، ومنه الردع التقليدي والردع النووي وحرب النجوم. والردع هو ما ذكره الله تعالى في قوله: ترهبون به. ولأجل هذا كان سباق التسلح بين الدول، وكانت الحرب الباردة بينها، ولأجل هذا فإن أمريكا مستعدة لدفع مئات الملايين من الدولارات لجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق كروسيا وأوكرانيا لتفكيك أسلحتها النووية، وتفرض أمريكا الحظر على نقل التكنولوجيا التسليحية المتقدمة لمختلف الدول، وتفرض حظرا على الأسلحة الكيماوية والبيولوجية، ووضعت معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية لتطبق على غيرها من الدول لا عليها ولا على حلفائها، واخترعت ما يسمى بالتفتيش الدولي على الأنشطة النووية للدول، وذلك لتتحكم وحدها وحلفاؤها في الردع النووي ولتبقى متربعة على عرش القوة في العالم. وتفرض أمريكا العقوبات بواسطة الأمم المتحدة على من يخالف ذلك. فإذا علمت أن السياسة الدولية هي سياسة القوة، تمكنت من تفسير كثير من أحداث التاريخ الماضي والمعاصر. 2. ولأجل تحصيل القوة كانت الدول شديدة الحرص على التحالفات عند خوض المعارك، لأن التحالف يضيف قوة دولة أو دول أخرى إلى قوة الدولة التي هي أحد طرفي الصراع، وأستاذة التحالفات بلا منازع. في القرون الماضية كانت بريطانيا فقلما دخلت حربا وحدها، بل كانت دائما تحشد الحلفاء لتنتصر ولتبقى هي الأقوى، وقد يكون عدوها بالأمس حليفها اليوم، وقد يكون حليفها اليوم عدوها غدا، ولا قيمة للمبادئ عندهم في هذا، وإنما المهم المصالح. وقد تلقت أمريكا هذا الدرس من بريطانيا وأتقنته، ففور خروجها من الحرب العالمية الثانية كإحدى القوتين العظميين في العالم أحاطت الاتحاد السوفيتي بسلسلة متصلة من الأحلاف، وهي من الغرب إلى الشرق: حلف الأطلنطي ثم الحلف المركزي ثم حلف دول جنوب شرق آسيا، الذي مكنها من خوض الحربين الكورية والفيتنامية. وعندما أرادت أمريكا ضرب العراق في حرب الخليج من 1990 إلى 1991 متراً، لم تضربه وحدها مع قدرتها على ذلك، وإنما حشدت تحالفاً من 30 دولة. وعندما أرادت التدخل في الصومال عام 1992 ميلادياً حشدت تحالفاً من 20 دولة تقريباً، وذلك لاعتبارات دولية ولتدفع بجنود الدول الحليفة الضعيفة في المقدمة لتتحمل أفدح الخسائر البشرية ويسلم جنود أمريكا. وبفهم أصل هذه السياسة، سياسة التحالفات، يمكن تفسير كثير من أحداث التاريخ الماضي والمعاصر. 3. ولأجل الاحتفاظ بالقوة، ولكي يبقى القوي قوياً والضعيف ضعيفاً، كان المنتصرون يملون شروطهم على المهزومين في المعاهدات التي تعقد عقب الحروب بما يحقق هذا. وهذه الشروط نسخة مكررة ومعادة في كل حرب، وهي تقسيم أرض الدولة المهزومة وتخفيض عدد أفراد جيشها وتخفيض تسليحه وإلزام الدولة المهزومة بدفع تعويضات مالية تنهكها لسنوات طويلة. أملى الحلفاء المنتصرون هذه الشروط على أمنيا المهزومة في الحرب العالمية الأولى، وفرضوا على أمنيا ألا تتحد مع النمسا أبداً، ثم أملوها على أمنيا واليابان في الحرب العالمية الثانية، وما زالت بعض هذه الشروط سارية المفعول إلى اليوم، وهذه الشروط نفسها تطبق على العراق اليوم. بل أحيان يملي المنتصر سياسته وأيديولوجيته على المهزوم، كما فعلت أمريكا باليابان في الحرب العالمية الثانية، إذ استقبل الجنرال الأمريكي ماك آرثر قائد قوات الحلفاء في جنوب شرق آسيا، استقبل إمبراطور اليابان هيروهيتو على ظهر البارجة ميسوري في 1/4/8/1945، وأذله وأهانه وأملى عليه شروط استسلام اليابان، وهي السابقة بالإضافة إلى نزع الصلاحيات المطلقة للإمبراطور وتطبيق النظام الديمقراطي الغربي. وأقام ماك آرثر في اليابان ليشرف بنفسه على تطبيق النظام الديمقراطي فيها. 4. ولأجل الاحتفاظ بالقوة، يضع المنتصرون أسساً لسياسة العالم بما يحقق مصالحهم. فبعد الحرب العالمية الأولى أنشأ المنتصرون عصبة الأمم عام 1920 ميلادياً كناد لهم يفرضون من خلاله سياستهم على العالم، ثم أنشأوا هيئة الأمم المتحدة عام 1945 ميلادياً بعد الحرب العالمية الثانية، ليتخذ المنتصرون ما يشاءون من قرارات باسم المنظمة الدولية، أي باسم العالم كله. واحتفظ المنتصرون لأنفسهم دون سائر دول العالم بما يسمى بحق النقد الفيتو، ليعترضوا على أي قرار يمكن أن يضر بمصالحهم أو بمصالح حلفائهم، وحتى لأستخدم المنظمة الدولية وهي من صنع أيديهم ضدهم. واليوم وبعد تفرد أمريكا بالقوة في العالم، تريد أن تفرض سياسة جديدة عليه، وهي ما يسمى بالنظام العالمي الجديد، وهو نظام العصا الأمريكية الغليظة الطويلة المغلفة بأغلفة ناعمة براقة اسمها حماية حقوق الإنسان وحماية الديمقراطية والشرعية الدولية، التي هي طاغوت من الطواغيت. 5. والناظر في التاريخ يجد أن قوة الدول، وهي المتحكمة في العلاقات الدولية كما ذكرنا، نوعان: قوة ذاتية وقوة إضافية. همزة: أما القوة الذاتية للدولة فهي محصلة قوتين، قوة معنوية وأخرى مادية. أما القوة المعنوية فهي أن يكون لدى أهل هذه الدولة عقيدة ولو فاسدة تدفعهم إلى طلب المعالي وإلى الرغبة في التفوق على الآخرين. وأحيانا يبث قادة الدول عقائد فاسدة في شعوبهم لتحقيق ذلك، كالتغني بمجد الأجداد وكادعاء حق شعب معين في أرض معينة، كدعوى اليهود في أرض فلسطين، وكعقيدة تفوق جنس على جنس، كتفوق الجنس الأبيض على غيره. وكان هذا من بواعث الاستعمار الحديث، عندما وضع الإنجليزي هربرت سبنسر نظريته التي تمثل التطبيق الاجتماعي لنظرية التطور لدارون، والتي تنص على أن البقاء للأقوى، فأصبح من حق القوي أن يأكل الضعيف الذي ليس له حق في الحياة لأنه عاهة في سبيل التقدم البشري. وبتطبيق هذا على الدول، تم تبرير الاستعمار لتأكل الدول القوية الدول الضعيفة باسم التقدم. وأما القوة المادية فتعتمد على ركنين، كثرة المال وكثرة العدد، وقد ذكرهما الله تعالى في أكثر من آية كأركان للقوة، منها قوله تعالى: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا، التوبة 69، وقوله تعالى: ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، الإسراء 6، ونحوها من الآيات. ولهذا فإن الدول في سعيها نحو القوة تسعى لتكثير أموالها وأعدادها، وقد يكون هذا بتشجيع التناسل كما تفعل إيران اليوم، أو بتشجيع الهجرة إليها كما تجلب إسرائيل الآن يهود العالم إليها، أو بتوحيد عدة دول في دولة كما فعل كافور في توحيد إيطاليا 1866 مترا، وكما فعل بسمارك في توحيد أنيا 1871 مترا، وكما فعل قياصرة روسيا في تأسيس روسيا، والتي كانت في يوم ما عبارة عن إمارة موسكو فقط في عهد إيثان الثالث 1481 ميلاديا، وكما فعل لينكولن في توحيد الولايات الشمالية مع الولايات الجنوبية عقب الحرب الأهلية الأمريكية من 1860 إلى 1865 مترا. وأمثلة هذا كثيرة، ولعل أهمها اليوم سعي الدول الأوروبية لإنشاء أوروبا الموحدة عام 1999 ميلاديا، بدلا من السوق الأوروبية المشتركة المحصورة في التعاون الاقتصادي. وفي المقابل، فإنه عندما تسعى دولة لإضعاف أخرى فإنها تسعى في إفقارها واستنزاف أموالها، كما تسعى في تقليل عدد سكانها وعدد جيشها، وقد يتم هذا بالإبادة الجماعية كما فعل الأوروبيون الذي استوطنوا أمريكا بسكانها الأصليين من الهنود الحمر، وقد يكون هذا بالإرهاب كما فعل اليهود قبيل عام 1948 ميلاديا، وبعده بسكان فلسطين لدفعهم إلى ترك أراضيهم بالمذابح الجماعية التي أوقعوها بهم. وقد يكون الإضعاف بالتقسيم كما تفرض الدول المنتصرة على الدول المهزومة تقسيم أراضيها وإجبارها على دفع تعويضات مالية باهظة. بهذا تم تقسيم أراضي الدولة العثمانية إلى دول شرق أوروبا وإلى الدول العربية الحالية، وبهذا تم تقسيم النية عقب الحرب العالمية الثانية إلى شرقية وغربية، وبهذا تقسم أراضي البوسنة حاليا 1993 مترا، والأمثلة كثيرة. هذا ما يتعلق بالقوة الذاتية، والتي أهم عناصرها الثروة وعدد السكان، ولها عناصر أخرى لعل أهمها الإدارة الرشيدة للدولة، ثم مساحة الأرض وطبوغرافيتها وموقع الدولة وغيرها. ب. أما القوة الإضافية للدولة فهي القوة الناشئة عن تحالفات الدولة مع غيرها من الدول وعلاقاتها الخارجية، وهذه كلها تعتمد أساساً على القوة الذاتية للدولة، فالدول الأخرى ترغب في التحالف مع القوى لا الضعيف، وكانوا في الجاهلية إذا حالف الرجل قبيلة فرأى أخرى أقوى منها نقض حلفه مع الأولى وحالف الأقوى، فذم الله نقض العهود في قوله تعالى: ولأتكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أرب من أمة إنما يبلوكم الله به، النحل 92. وهذا وغيره، وإن كانت حقائق قرآنية تستفيده من دراسة التاريخ. 6. ومن النتائج التي يخرج بها دارس التاريخ الدولي الحديث أن الحضارة الغربية هي حضارة لا أخلاقية تتبع السياسة الميكافيلية، نسبة إلى نيكولا ميكافيلي 1527 ميلادياً، والتي تتلخص في أن الغاية تبرر الوسيلة. لا يرعون مبدأً ولا عهداً، بل أيحسبون حساباً إلا للقوة، أما الضعيف فينقضون معه العهود والمواثيق المغلظة، بل يبيدونه إذا لزم الأمر كما أباد الأوروبيون القادمون لأمريكا سكانها الأصليين من الهنود الحمر، ثم استقدموا العبيد من إفريقيا ليزرعوا لهم الأرض وليرعوا لهم المواشي وليشيدوا لهم المدن. فلما استنفذوا حاجتهم من العبيد أعادوهم إلى إفريقيا حتى ليشاركوهم الثمرة في أمريكا، وفعلوا هذا باسم تحرير العبيد، وسموها الرئيس الأمريكي لينكولن بمحرر العبيد. فأعدوا العبيد إلى إفريقيا وأنشأوا لهم دولة سموها ليبيريا، أي الحرية. وكلها ألفاظ خادعة وسياسة خادعة. ثم استعملوا الإبادة الجماعية مع أهل اليابان في الحرب العالمية الثانية بقصفهم بالقنابل للذرية، حتى أن أنديرا غاندي رئيسة وزراء الهند السابقة قالت ذات يوم: هل لو كان شعب اليابان من أصحاب البشرة البيضاء هل كانت أمريكا ستلقي عليهم القنابل الذرية؟ تشير بذلك إلى عقيدة التمييز العنصري الراسخة في أذهان الأوروبيين والأمريكيين، وهي عقيدة تفوق الجنس الأبيض على غيره من الأجناس ذوات البشرة الملونة التي يجب أن تخدم. ثم استعملوا الإبادة الجماعية مع شعب فيتنام، حتى أن الرئيس الأمريكي الأسبق نيكسون تعهد بإعادة فيتنام إلى العصر الحجري، يشير إلى تصميمه على إبادة كل معالم المدنية بها. وقد جاء في بعض التقديرات أن أمريكا ألقت على فيتنام خلال الحرب التي استمرت 20 عاماً من 1955 إلى 1975 كمية من القنابل أكثر من جميع القنابل التي استخدمتها أطراف الصراع كلها في الحرب العالمية الثانية من 1939 إلى 1945. ومما يدلل على لا أخلاقية الحضارة الغربية حرب الأفيون التي نشبت في منتصف القرن الميلادي الماضي 1839 1842، والتي تبين عبادة هذه الحضارة للمال والسعي في تحصيله بأي صورة ولو بتدمير إنسانية الشعوب الأخرى. فقد كانت إنجلترا وأمريكا تجلبان الأفيون من أنحاء العالم لبيعه لشعب الصين ذي الكثافة العددية. وفي عام 1839 قام إمبراطور الصين بإحراق مخازن الأفيون التي يمتلكها التجار الأجانب في بلاده بسبب الدمار الذي لحق بشعبه. فأعلنت إنجلترا الحرب على الصين وانتصرت عليها وأرغمتها على فتح أسواقها لتجارة المخدرات، وحصلت إنجلترا من الصين على ميناء هونج كونج وحولته إلى مستعمرة إنجليزية في أرض الصين. وإلى اليوم وتبعتها أمريكا في فرض الشروط على الصين. وأمريكا التي تزعم محاربتها لتجارة المخدرات اليوم كانت تجارتها الوحيدة مع الصين لمدة قرن من الزمان في المخدرات. هذه هي الحضارة الغربية التي تتغنى بالشعارات الجميلة كذبا تخفي وراءه قبحها ولا أخلاقيتها، فهي حضارة السلب والنهب وامتصاص ثروات الشعوب الضعيفة واعتصارها، وهي حضارة الإبادة الجماعية وتجارة المخدرات وخيانة العهود. 7. ومن النتائج التي يخرج بها دارس التاريخ الدولي الحديث أن القوي لا يعدم حيلة لتحقيق مآربه ولقهر الضعفاء، فقديما تم تبرير الاستعمار الأوروبي لسائر دول العالم باسم محاربة التخلف ومساعدة الدول المتخلفة على التقدم، واليوم لا تعدم أمريكا حيلة لتبرير تدخلها في الدول الأخرى. فمرة تتدخل باسم محاربة المخدرات كما تدخلت في بنما واعتقلت رئيسها نوريجا في حين كانت تجارة أمريكا مع الصين لمدة 100 سنة في المخدرات، ومرة تتدخل أمريكا باسم حماية النظم الديمقراطية كما تدخلت في غرينادا. وكأن جورج واشنطن أول رئيس لأمريكا قد وصل إلى الرئاسة بالطرق الديمقراطية. ومرة تتدخل أمريكا لأسباب إنسانية كما تدخلت في شمال العراق والصومال، وكأن أمريكا كانت إنسانية عندما أبادت ملايين الهنود الحمر من سكان أمريكا الأصليين، ومرة ترفع أمريكا سيف محاربة الإرهاب في وجه من ليلف لفها من الدول، وكأن أمريكا لم تكن إرهابية عندما ألقت القنابل الذرية على اليابان عام 1945، وعندما أبادت سكان فيتنام في حرب دامت 20 عاما، وكأن إسرائيل التي تتعهد أمريكا بسلامتها إنسانية وغير إرهابية. وفي الجملة فإن القوي لا يعدم حيلة لتبرير إجرامه، وهو يغير مبادئه من الشيء إلى نقيضه ويفرض على الضعفاء ما يشاء. 8. ومن النتائج التي يخرج بها دارس التاريخ الدولي الحديث والقديم على السواء شدة اختلاف الكفار فيما بينهم، بما يؤدي إلى إشعال الصراعات المدمرة بينهم، ومثال ذلك الحرب العالمية الثانية من 1939 إلى 1945 مترا، والتي كانت أطراف الصراع فيها كلها من الكفار، سقط فيها 50 مليون قتيل في مختلف أنحاء العالم، ومن قبل سقط 10 ملايين قتيل في الحرب العالمية الأولى من 1914 إلى 1918 مترا. وهذا كله مصداق قوله تعالى في الكافرين تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى الحشر 1:4، وقوله تعالى فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة المائدة 14، وقوله تعالى وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة المائدة 64. 9. ومع اختلاف الكفار فيما بينهم إلا أنهم يتحدون عند مواجهة المسلمين، كما كان يوحدهم بابا روما في الحروب الصليبية الأولى، وكما كانوا يتحدون فيما يسمى بالحلف المقدس عند محاربة الدولة العثمانية، وهو الحلف الشيطاني النجس، فإنما هم حزب الشيطان وإنما المشركون نجس، فهما يتنأسون خلافاتهم أو يؤجلونها عند مواجهة الإسلام. قال تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة التوبة 36، وقال تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض لا وتفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير الأنفال 73، ولقد أحصيت الحروب التي خاضتها الدولة العثمانية منذ تأسيسها على يد عثمان بن أرطغرل عام 1300 ميلاديا وحتى عام 1900 ميلاديا، فوجدتها 60 حربا في 600 سنة بمعدل حرب 1 كل 10 سنين، كانت معظمها ضد النصارى في أوروبا وروسيا، حتى تمكنوا من تمزيق الدولة العثمانية، ولكن بعدما خربت من داخلها، فقد قال تعالى وما أصابك من سيئة فمن نفسك النساء 79، وقال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم الشور 30. فلا يتمكن الكافرون من المسلمين إلا إذا فسد المسلمون من داخلهم أولا، كما دلت عليه الآيات السابقة، وكما أخبرنا الحق جل وعلا عن ضعف كيد الكافرين للمؤمنين الخلصاء في قوله تعالى فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا النساء 76، وقال تعالى لن يضروكم إلا وأذى وإن يقاتلوكم يولكم الأدبار ثم لا ينصرون آل عمران 111، وقال تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا آل عمران 120، وقال تعالى ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا الفتح من 22 إلى 23، فهذه سنة قدرية لا تتخلف ما وجدت أسبابها. فإن تخلفت أسبابها فلتخلف أسبابها أي لنقص الإيمان كما قال تعالى في هزيمة أحد: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. آل عمران 165. وقد بين ابن القيم رحمه الله هذه الحقيقة أجل بيان عند كلامه في أسباب خذلان المؤمن وظهور عدوه الكافر عليه، ونقلها عنه صديق حسن خان 10. والناظر في التاريخ يرى الدمار الهائل الذي يصبه الله على الكافرين في مختلف البلدان، والذي لا يقارن أبدا بالكوارث التي تصيب المسلمين شرطة، سواء كان هذا الدمار بسبب الحروب أو بسبب الظواهر الكونية كالزلازل والبراكين والفيضانات والأعاصير والصواعق وغيرها. وهذا الدمار الذي يحل بالكافرين في الدنيا هو مصداق قوله تعالى: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. الرعد 31. وقال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. السجدة 21. فانظر كيف يعذبهم الله في الدنيا قبل الآخرة لعلهم يتوبون. 11. والناظر في التاريخ الدولي الحديث يجد أن الحضارة الغربية، بل الكفار عموما، لا يعرفون إلا إلها واحدا هو المال، والذي في سبيل تحصيله والاستئثار به يرتكبون أقبح الفظائع، فهم يسمون أنظمتهم بالرأسمالية لأن رأس المال هو معبودهم، وما كان الاستعمار الحديث إلا وسيلة لاستنزاف خيرات المستعمرات، ومنها أنشأت دول الاستعمارية بنيتها الأساسية والتحتية وأقامت صناعاتها العريقة، وما الربا إلا وسيلة يمتص بها الأغنياء أموال الفقراء دولا كانوا أو أفرادا، وما الحروب التي يشعلونها في مختلف أنحاء العالم إلا وسيلة لاستنزاف أموال الدول الفقيرة المسمات بالنامية في شراء الأسلحة من الدول الغنية، فتدور مصانع أسلحتها وتمتلئ خزائن أموالها وتصرف مخزونها الراكد من الأسلحة القديمة، ولا يتورع الغرب عن قتل من يحاول الإضرار بمصالحه الاقتصادية كما قتلوا باتريس لومومبا في الكونغو 1962، وقتلوا سلفادور أليندي في تشيلي 1973 عندما حاول تأميم بعض الاحتكارات الغربية. قال تعالى: زين للذين كفروا الحياة الدنيا. البقرة 212. قال تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. آل عمران 181. والكفار وإن كانوا يعبدون المال في الظاهر إلا أنهم، وكل كافر، يعبدون الشيطان على الحقيقة، فهو الذي يزين لهم الكفر ويحضهم عليه. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. الزخرف 36. وقال تعالى: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. مريم 83. وقال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. إيس 60. وقال تعالى عن إبراهيم عليه السلام: يا أبت لا تعبد الشيطان. مريم 44. وأبوه إنما كان يعبد الأصنام كما قال تعالى: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. الشعراء 69-71. فكل من عبد غير الله فهو يعبد الشيطان على الحقيقة، وكل هذه النتائج وغيرها تخرج بها من دراسة التاريخ، وهذا يبين لك أهمية دراسته مع ربط وقائعه بالثوابت الشرعية التي يحصلها الطالب من دراسته الشرعية. ولمعرفة المزيد عن التاريخ الدولي الحديث يمكن قراءة هذه الكتب: 1. كتاب التاريخ السياسي الحديث والعلاقات الدولية المعاصرة للدكتور فايز صالح أبي جابر دار البشير بعمان الأردن. 2. كتاب العلاقات الدولية لجوزيف فرانكل، ترجمة دلون غازي القصيبي، مؤسسة تهام. 3. كتاب 1999 نصر بلا حرب للرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون، ترجمة محمد عبد الحليم أبي غزالة، مؤسسة الأهرام بمصر. المسألة 6، مصادر دراسة الواقع المعاصر. ونذكر في هذا الموضوع وجوب معرفة الواقع وحقيقة الواقع المعاصر والكتب التي نصي بدراستها في هذا الموضوع. أولاً، وجوب معرفة الواقع. معرفة الواقع واجبة خاصة على أهل العلم المتصدرين لإفتاء الناس في نوازلهم وملماتهم. إذا الفتوى هي معرفة الواجب في الواقع، ومما ينبه على ذلك: 1. ما ورد في حديث قاتل المائة أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: لا، فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال: إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. ألا ترى إلى معرفة هذا العالم بواقع البلدان وأن هذه بلدة صالحة وهذه أرض سوء؟ وهكذا العلماء في كل زمان ومكان يجب أن تكون لديهم مثل هذه المعرفة المفصلة عن واقع البلدان من حيث الصلاح والفساد ومن حيث أحوال أهلها وحكامها، لما يترتب على ذلك من الواجبات الشرعية الجليلة كالهجرة والجهاد وأحكام الموالاة والمعاداة وغيرها. ولا يجوز أن تنحصر اهتمامات أهل العلم داخل الحدود السياسية لبلدانهم، تلك الحدود التي وضعها الأعداء لتفريق المسلمين. هذا إذا اهتم أهل العلم بأحوال بلدانهم. 2. وقال الله عز وجل: ألم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين الروم، من 1 إلى 4. نزلت هذه الآيات والمسلمون بمكة قبل الهجرة. ألا ترى كيف لفت الله أنظارهم بهذه الآيات إلى واقع العالم من حولهم في زمانهم وإلى موازين القوى الدولية فيه، وهو معبر عنه بالاهتمام بالسياسة الدولية والصراعات العالمية، إذ كانت الفرس والروم هما القوتين العظميين في ذلك الوقت. وليس الاهتمام بالسياسة الدولية من باب النافلة، بل هو واجب أيضا لما يترتب عليه من واجبات أملتها عالمية هذا الدين وعموم بعثة النبي عليه الصلاة والسلام إلى الخلق كفة. هذا العموم الذي ترتب عليه تقسيم الخلق إلى مؤمن وكافر، وتقسيم العالم إلى دار إسلام ودار كفر. قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الفرقان 1. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. الأعراف 158. 3. أمر آخر، وهو ما نبه عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام بقوله: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا الحديث يدل بإشارته على وجوب معرفة أحوال المسلمين في العالم للعموم الوارد في الحديث، وأن يهتم المسلم لما يصيب المسلمين في أي مكان، وأن يعينهم بنفسه أو بماله أو بدعائه، فمن لم يفعل ذلك فليس من هذا الجسد، إذ لم يتأثر بما أصاب الجسد وتناله صيغة ليس منا، وهي صيغة وعيد ترد في حق أهل الكبائر. فدل على أن من لم يهتم بأمر المسلمين وواقعهم هو آثم عاص. هذا ما يدل عليه مفهوم المخالفة لهذا الحديث، ويستفاد منه وجوب معرفة أحوال المسلمين في العالم على كل مسلم حيثما كان. فهذه النصوص ونحوها تدل على وجوب معرفة الواقع على العالم والعامي على السواء. ثانياً، حقيقة الواقع المعاصر، حيثما يمن تبصرك لتجد لواقعنا إلا حقيقة واحدة، وهي فتك الكفار بالمسلمين فتكا ذريعا في شتى المجالات وفي شتى البلدان، وذلك أن الله تعالى أخبرنا بشدة عداوة الكفار لنا، فقال تعالى: إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، النساء 101، وقال تعالى: والأيزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، البقرة 217، وقال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، البقرة 109، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يلونكم خبالا ودوا ما عنتم، آل عمران 118، وقال تعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، آل عمران 120. وكان الكفار ولم يزلوا يحملون لنا كل هذه العداوة والبغضاء والرغبة في الإفساد والإضرار، وفي مقابل هذا أمرنا الله بإعداد القوة وأمرنا بغزوهم في عقر دارهم، وهو جهاد الطلب، وهو من أنواع الحرب الوقائية. قال تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، التوبة 5، وبهذا ظل المسلمون أعزة. وقد كان الكفار يتربصون للإيقاع بالمسلمين وفشلوا مرات عديدة، إلا أنهم وبسبب تفريط المسلمين في إعداد القوة وفي الجهاد تمكنوا في الوقت الحاضر من الإيقاع بالمسلمين بل والفتك بهم. هذا الواقع الذي يعبر عنه بصدق قول النبي عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا: ومن قلة نحن يومئذ، قال عليه الصلاة والسلام: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن، قالوا: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، رواه أحمد وأبو داود والطبراني عن ثوبان. وأي ذل وهوان أشد من أن يبلغ عدد المسلمين 1200 مليون نسمة، حوالي 5 سكان العالم، وليست لهم دار إسلام يأوون إليها ولا إمام للمسلمين يلوذون به، غثاء كغثاء السيل. وقد بدأ فتك الكفار بالمسلمين منذ أكثر من 100 سنة، مع الضعف الشديد الذي دب في جسد الدولة العثمانية حكومة ورعية، فأخذ الكفار فينهش هذا الجسد وتمزقه وإفساده حتى لا تقوم له قائمة. واتخذ فتك الكفار بالمسلمين عدة صور تم التخطيط لها بدقة حتى تحقق أهدافها، ومن هذه الصور: 1. التقسيم، وهو من أهم الوسائل التي يستعملها القوي لإضعاف خصمه بتقسيم أرضه إلى دويلات صغيرة ضعيفة، بما يؤدي إلى تفتيت قدرات الخصم، وقد ذكرت صورا لذلك في كلامي عن تاريخ الدولي الحديث. فقام الكفار المستعمرون بتقسيم أراضي الدولة العثمانية إلى دول البلقان في شرق أوروبا وإلى الدول العربية المعروفة اليوم، كما قاموا بتقسيم غيرها من أراضي المسلمين في جنوب شرق آسيا وفي شرق إفريقيا وغربها. واتبعت سياسة خبيثة في التقسيم كفيلة بأن تبقي كل دولة ضعيفة، فالدولة التي لديها كثافة بشرية وعمالة ماهرة كمصر مواردها الطبيعية محدودة وكذلك أموالها، والدولة التي لديها موارد طبيعية وأرض زراعية خصبة كالسودان فقيرة في العمالة والأموال، والدولة الغنية بالأموال كبلدان الخليج تعاني من ندرة السكان وندرة الأرض الزراعية والمياه، وهناك دول فقيرة في كل شيء كالأردن. فلا يمكن لدولة من هذه أن تشكل قوة اقتصادية أو عسكرية بمفردها، فالأرض في مكان، والكفاءات البشرية في مكان آخر، والمال في مكان ثالث. وقد تم هذا عن عمد، في حين أنه لو اتحدت هذه الدول في دولة واحدة كما كانت في ظل الخلافة الإسلامية لتكونت منها قوة عظمى بشرية واقتصادية وعسكرية، ولم تقف سياسة التقسيم الخبيثة عند هذا الحد، بل حرصت على خلق مشاكل حدود بين الدول بترك بعض المناطق، محايدة لم ترسم حدودها تتنازع ملكيتها الدول المتجاورة، وحسب شهادة المتخصصين توجد اليوم 100 نقطة خلاف حدودي بين الدول العربية اشتعلت نزاعات أو حروب بسبب بعضها كحرب العراق والكويت، ونزاع قطر والبحرين، ونزاع السعودية واليمن، ونزاع عمان واليمن، ونزاع مصر والسودان بسبب مثلث حلايب، ونزاع ليبيا وتشد، ونزاع الجزائر والمغرب، وغيرها. 2- إحلال حكومات كافرة في هذه الدول الضعيفة. قام الكفار المستعمرون بحكم كثير من هذه البلدان المقسمة حكما مباشرا، تم في إثنائه إحلال أنظمة كافرة محل الأنظمة الإسلامية في شتى المجالات كالتشريع والقضاء والتعليم والإعلان والمعاملات المالية والحياة الاجتماعية وسياسة الناس ونظام الجيوش وغيرها. وقام الكفار أثناء مباشرتهم لحكم البلاد بإعداد بعض أبنائها تعليما وتدريبا لتأهيلهم لتطبيق هذه الأنظمة الكافرة في حكم البلاد وإدارة شؤونها المختلفة. ولم يتخلى الكفار المستعمرون عن الحكم المباشر لهذه البلاد إلا بعدما أوكلوه إلى هذه الطائفة المرتدة من أبناء المسلمين التي سارت على نهج الكافرين. 3- وضع نظم كافرة لسياسة هذه البلاد الضعيفة المقسمة. كما ذكرنا أعلاه، وقد أنشأ الكفار المستعمرون هذه الأنظمة وحكموا البلاد بها، وأسسوا المعاهد والكليات لتدريس هذه الأنظمة الكافرة لأبناء المسلمين ليواصل الحكم بها، وغاية هذه الأنظمة الكافرة هي يسلخ المسلمين عن دينهم، كما قال تعالى: حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، البقرة 217. وقال تعالى: لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، البقرة 209. وقال تعالى: لا يلونكم خبالا ودوا ما عنتم، آل عمران 118. ولم يكتف الكفار والمرتدون بإحلال الأنظمة الكافرة محل الأنظمة الإسلامية، بل ووظفوا الدين لحماية الأنظمة الكافرة وإسباغ الشرعية عليها، ووجدوا في علماء السوء من يفتي بأن الاشتراكية من الإسلام، وأن الديمقراطية من الإسلام، وأن القوانين الوضعية تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وأن فوائد البنوك مباحة، وأن من يعارض شيئا من ذلك فهو من الخوارج المارقين، وغير ذلك من الضلالات. وبدلا من أن تكون السياسة تابعة للدين، أصبح الدين تابعا للسياسة الكافرة وموظفا لخدمتها، كما قال الشاعر: ولتشهدن بكل أرض فتنة فيها يباع الدين بيع سماح، يفتي على ذهب المعز وسيفه وهوى النفوس وحقدها الملحاح. 4- إفساد الشعوب المسلمة. صحب الاستعمار وفرض القوانين الكافرة إغراق بلاد المسلمين بشتى الصنوف الرذيلة من الخمر والزنا والقمار والفنون الخليعة والعري والتبرج والاختلاط، هذا بالإضافة إلى إفساد مناهج التربية والتعليم. وقد أدى هذا إلى إفساد هذه الشعوب، حتى لم تعد لديها نخوة أو غيرة على دين، ولم تعد لديها همة لتحصيل معالي الأمور فضلا عن التفكير فيها. 5- العمل على إبقاء أسباب الضعف والانقسام. حرص الكفار على إبقاء بلاد المسلمين ضعيفة ومقسمة، بل حرصوا على إشعال العداوات بينها، ومما فعلوه في هذا الشأن. 5- مشاكل للحدود. وقد حرص الكفار عند تقسيم أراضي الدولة الإسلامية الكبرى على ترك مناطق محايدة غير مقسمة لم ترسم خطوط الحدود فيها بين الدول المتجاورة، لتظل هذه الدول تتنازع ملكيتها وتتصارع من أجلها. وذكرت لك أنه توجد بين الدول العربية 100 نقطة خلاف حدودية تشكل قنابل قابلة للانفجار لإشعال الحروب بين هذه الدول. ب- اختلاف الأنظمة والأيديولوجيات في الدول المتجاورة. والتي تحول بين تقارب هذه الدول فضلا عن اتحادها. فهذه دولة ملكية رجعية وهذه جمهورية ثورية تقدمية إلى آخر هذه الأسماء التي ما أنزل الله بها من سلطان. قال تعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. النجم 23. تملك الأقليات زمام الحكم في البلاد، سواء كانت أقليات دينية كالنصارى الموارنة في لبنان وكالنصيريين في سوريا، أو كانت أقليات عائلية كما في دول الخليج. والنتيجة أن هذه الأقليات الحاكمة مع خشيتها من ضياع الحكم منها تظل مرتبطة بتحالفات دفاعية مع القوى الدولية الكافرة تستنزف أموال البلاد. كما تحاول هذه الأقليات الحاكمة دون إنشاء جيوش قوية ببلادها خشية الانقلاب العسكري الذي يسلبها الملك. والنتيجة هي أن تظل البلاد ضعيفة مستنزفة ماليا، وهذا هو الواقع. محاربة أي محاولة للوحدة أو حتى التعاون بين هذه الدول رغم كفرها. حرمان بلاد المسلمين من أسرار التكنولوجيا المتقدمة فضلا عن إنتاجها، ومحاربة أي محاولة لإنشاء الصناعات الثقيلة أو المتقدمة بها، واستنزاف العقول النابهة من بلاد المسلمين بتشجيع المتخصصين في شتى العلوم على الهجرة إلى بلاد الغرب، حيث التسهيلات في الحياة وفي البحث العلمي وحيث الدخول المرتفعة، ليقوم هؤلاء بخدمة الكفار ولتظل بلاد المسلمين متخلفة محرومة من خبراتهم. استنزاف الأموال. حرصت الدول الكبرى الكافرة على استنزاف خيرات بلاد المسلمين لتظل هذه البلاد فقيرة ضعيفة، واتخذ استنزاف أموال المسملين صورا متعددة منها. حصول الدول الكبرى على المواد الأولية كالبترول وغيره بأسعار زهيدة، مع بيع سلعها المختلفة في أسواق الدول العربية بأسعار عالية، شراء الأسلحة من الدول الكبرى، ومع ازدياد الخلافات بين الدول المتجاورة يزداد سباق التسلح ومشتريات الأسلحة، وتدور مصانع الأسلحة في الدول الكبرى ويصب مال المسلمين في خزائنهم. إشعال الحروب وما يتبعه من شراء الأسلحة والدمار الشامل ثم إعادة الإعمار بواسطة شركات الدول الكبرى، ومحصلة هذا كله انتقال أموال المسلمين إلى خزائن قوى الكفر العالمية. وقد بلغت خسائر 20 دولة عربية بسبب حرب الخليج بين العراق والكويت 1990-1991 ميلاديا مبلغ 680 ألف مليون دولار. تحويل أموال بلاد المسلمين الغنية إلى خزائن قوى الكفر العالمية بادخار الفوائض في بنوكهم لما توفره من سرية وأمان حسب دعايتهم، وذلك في مقابل عدم الاستقرار في بنوك المنطقة العربية وعدم استقرار قوانينها وأنظمة الحكم فيها. وتبلغ مدخرات العرب في البنوك الغربية في بعض التقديرات 600 ألف مليون دولار. لو أنفقت في التنمية والتعمير داخل بلاد العرب والمسلمين لأغنت كثيرا من أهلها، ولأحدثت نهضة زراعية وصناعية ببلادهم. تحويل أموال بلاد المسلمين الفقيرة إلى خزائن قوى الكفر العالمية عن طريق الربا بإغراق الدول الفقيرة في الديون الخارجية، والتي تذهب إلى جيوب الحكام الخونة المفسدين، ثم تظل هذه الدول تدفع أقساط هذه الديون وفوائدها لعشرات السنين بما يبلغ أضعاف أضعاف القرض الأصلي، وبما يخرب اقتصاد هذه الدول، بل يجعل هذه الدول واقتصادها تحت سيطرة الدائنين. وحصيلة هذه الصور وغيرها تحويل أموال المسلمين إلى بلاد قوى الكفر العالمية لتضخ الدم في عروقها ولتدور مصانعها ويرتزق عمالها ولتمتلئ خزائنها، ولتبقى بلاد المسلمين فقيرة وغالب أهلها لا يجدون ما يسدون به رمقهم وما يسترون به عوراتهم. والوسطاء الذين ينفذون هذه السياسات الخبيثة لإضعاف بلاد المسلمين وإفقارها هم حكام هذه البلاد الكافرون المرتدون. الذين لا هم لهم إلا الاحتفاظ بمناصبهم وتكديس الأموال في خزائنهم وحساباتهم بالبنوك الأجنبية وشراء القصور والضياع بأوروبا وأمريكا. ولعل في سورة يوسف عليه السلام وولايته حكم مصر في أزمتها الاقتصادية ما يدلك على أثر الإدارة الرشيدة في صلاح أحوال البلاد. ومن هنا فليس غريبا أن تكون العدالة الشرعية بشروطها الجامعة من شروط تولي الوظائف العامة في دار الإسلام، والمتأمل في أحوال العالمين العربي والإسلامي يجد أن معظم مشاكلهما ترجع إلى فساد الإدارة الحكومية من أكبر رأس إلى أصغر رأس، فالكبير يسرق السرقة الكبيرة ويتعاطى الرشوة والعمولات الكبيرة، والموظف الصغير يسرق ويرتشي دون ذلك، والشعوب الإسلامية تتضور جوعاً، وهذه أدنى العقوبات القدرية التي ينزلها الله بهذه الشعوب الفاسقة بقعودها عن الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبمتابعتها للحكام الطواغيت. قال تعالى: فاستخف قومه فأطعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. الزخرف 54. وقال تعالى: فبظلم من الذين هدوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. النساء 160. فالظالمون يحرمهم الله من الطيبات تحريما قدريا وإن لم تحرم عليهم شرعا. ذكر هذا ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله. وهذا التحريم القدري يكون بالفقر والجوع أو بالمرض وغيرها. 6. إنشاء دولة إسرائيل في قلب العالم العربي بل في قلب العالم الإسلامي. قال تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. المائدة 82. فإمعانا في إذلال العرب والمسلمين اقتطعت قوى الكفر العالمي قطعة غالية من أرض العالم الإسلامي وفي قلبه، وهي فلسطين، ومنحتها لألد أعداء المسلمين وهم اليهود. وأعلنت قوى الكفر العالمي وعلى رأسها أمريكا مسؤوليتها عن حماية إسرائيل وضمان أمنها، وكلما انتخب رئيس جديد لأمريكا جدد هذا التعهد وتفانى في تقديم المزيد. وإسرائيل ما هي إلا وكيل لقوى الكفر العالمي في المنطقة لاستنزاف قدراتها في سلسلة من الحروب المتتالية، ولتهديد أي دولة تحدث نفسها بالخروج عن سياسة قوى الكفر العالمي والتي تقضي بالمحافظة على أنظمة الحكم الكافر بالمنطقة وإبقاء دولها ضعيفة مقسمة. ولم تنشأ دولة إسرائيل إلا بعد زوال الدولة الإسلامية الكبرى، وبالتالي فإن إسرائيل لن تزول غالبا إلا بعد قيام دولة إسلامية قوية في المنطقة. ومن الناحية التاريخية فإن أهل فلسطين لم يستقلوا بالدفاع عن أنفسهم، وذلك لضعف العمق الاستراتيجي لفلسطين وقلة عدد سكانها، وإنما كان يدافع عن فلسطين أهل الشام وأهل مصر. فالأمل في القضاء على إسرائيل معقود على قيام دولة إسلامية في الشام أو مصر. وبلفظ آخر فإن الطريق إلى القدس يمر عبر دمشق والقاهرة، فإن إسرائيل لا تبقى إلا بسبب خيانات الأنظمة العربية. ألم تر أن الصليبيين لم يتمكنوا قديما من البقاء في ساحل الشام إلا في ظل وجود دولة شيعية خبيثة في مصر، وهي المسماة بالدولة الفاطمية؟ وكانوا مرتدين كما ذكر شيخ الإسلام. فلما تمكن صلاح الدين الأيوبي من إزالة هذه الدولة المرتدة وقامت حكومة إسلامية رشيدة بمصر، تم النصر على الصليبيين في حطين 583. في استرداد فلسطين منوط بقيام دولة إسلامية في مصر أو في الشام، ويجب على الفلسطينيين أن يساعدوا أهل مصر والشام على ذلك. ولا يعني هذا أن يتوقفوا عن جهاد اليهود في فلسطين، بل يعملوا على المحورين معا. لعل الله أن يفتح عليهم، فإن رحمته سبحانه وتعالى أوسع من تقديراتنا. كما يجب على الفلسطينيين أن يقاوموا إنشاء دولة فلسطينية علمانية، فإن هذه ستكون أشد بطشا بالمسلمين من اليهود أنفسهم، كما يفعل حكام العرب اليوم بالمسلمين في شتى البلدان. كما يجب مقاومة دعاوي الصلح والسلام مع إسرائيل، إذ لابد لكل حكومة فاسدة من عدو تتاجر بدعوى مقاومته أمام شعبها، والدول العربية اليوم تتاجر بدعوى مقاومتها لإسرائيل، فإذا تم السلام مع إسرائيل، فإن العدو البديل الذي ستظهره هذه الحكومات الكافرة أمام شعوبها هو الإسلام والمتدينون، والذين سيتعرضون البطش أشد بدعوى محاربة هذه الحكومات للإرهاب والتطرف ودعاة التخلف. كما أن العدو البديل بعد الصلح مع إسرائيل سيكون مزيد من الصراعات الداخلية والإقليمية بين الدول العربية ذاتها، وذلك بتحريض من إسرائيل، كما قال تعالى: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا، المائدة 64. وسواء كان العدو البديل لإسرائيل هو الإسلام وأهله أو الصراعات الداخلية والإقليمية، فإن الرابح الوحيد من وراء ذلك هو إسرائيل وسائر قوى الكفر العالمية. ولهذا يجب مقاومة دعاوي الصلح مع إسرائيل، فضلا عن أن الصلح ينطوي على الإقرار بحق إسرائيل في تملك أرض فلسطين. ومذهب جمهور الفقهاء أن الكفار لا يمتلكون ما استولوا عليه من المسلمين، مهما أفتى أصحاب السماحة وأصحاب الفضيلة بجواز ذلك، ناهيك عن أن الحكومات التي تصطلح مع إسرائيل هي حكومات غير شرعية لم تنعقد لها ولاية شرعية أصلا على مقتضى الكتاب والسنة. فحقيقة صلحها مع إسرائيل أن من لا يملك يعطي من لا يستحق، هذه هي حقيقة واقع المسلمين المعاصر، وهي فتك الكفار بهم فتكا ذريعا في شتى المجالات وشتى البلدان، بمعاصي المسلمين وبذنوبهم وبقعودهم عن الجهاد في سبيل الله تعالى. وكيفما يكون الناس يولى عليهم، قال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، الأنعام 129. وقال الله تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، يونس 44. عصينا وخالفنا فعاقبت عدلا وحكمت فينا اليوم من ليس يرحم، فهل من فيئة وتوبة؟ ثالثا، الكتب التي نوصي بدراستها في هذا الموضوع. أحب أن أكرر هنا التنبيه الذي ذكرته في أول هذا الباب، وهو أن التوصية بكتاب ما ليست تزكية لمؤلفه، كما أن التوصية بكتاب ليست تزكية لكل ما ورد به، وإنما المقصود معرفة ما ورد به مما يتعلق بموضوعنا، حقيقة الواقع المعاصر، وذلك من باب أخذ الخبرة من أهلها ولو كانوا كفاراً. انظر ما قاله ابن تيمية في هذا في مجموع الفتاوى 414، وهذا ما نوصي به من كتب. 1. في معرفة مخططات الكافرين لمحاربة الإسلام وإفساد المسلمين. المخططات الاستعمارية لمكافحة الإسلام لمحمد محمود الصواف. الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر للدكتور محمد حسين. الإسلام والحضارة الغربية للدكتور محمد حسين. حصوننا مهددة من داخلها للدكتور محمد حسين. الغارة على العالم الإسلامي، ترجمة محب الدين الخطيب ومساعد اليافي. التبشير والاستعمار لمصطفى خالدي وعمر فروخ. وحي القلم لمصطفى صادق الرافعي. الغزو الفكري لجلال كشك. الإسلام والمدنية الحديثة لأبي الأعلى المدودي. وهذا على سبيل المثال، وإلا فالكتب في هذا الشأن كثيرة. 2. واقع المسلمين. بالإضافة إلى الكتب السابقة نوصي بما يلي: حاضر العالم الإسلامي لمحمد جميل المصري، دار أم القر، معالم في الطريق لسيد قطب، جاهلية القرن العشرين لمحمد قطب. 3. نشوء الدول العربية الحديثة على أنقاض الدولة العثمانية، يقظة العرب، تاريخ حركة العرب القومية لجورج أنطونيوس، دار العلم للملايين، تاريخ المجتمع العربي الحديث والمعاصر لهند فتال ورفيق سكري، جروس بيرس. 4. واقع العالم العربي ومشاكله، مذكرات الدكتور محمود رياض، أمين عم جامعة الدول العربية الأسبق. كتب الصحفي محمد حسنين هيكل ومنها ملفات السويس والانفجار 1967 وخريف الغضب وحرب الخليج. القضية الفلسطينية لمحمد عزاء دروزة. مأساة فلسطين لمحمد عزاء دروزة. أهداف إسرائيل التوسعية في البلاد العربية لمحمود شيد خطاب. 5. خسارة العالم بانحطاط المسلمين. ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟ لأبي الحسن الندوي. الإسلام والحضارة العربية لمحمد كرد علي. وهذا آخر ما أذكره في المبحث الخاص بدراسة التاريخ. وبهذا أختم الباب السابع الخاص بما أوصيت بدراسته من كتب في صنوف العلم المختلفة، وهو آخر أبواب هذا الكتاب، فينتهي بذلك كتاب الجامع في طلب العلم الشريف. هذا وبالله تعالى التوفيق. خاتمة الكتاب: الجامع في طلب العلم الشريف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، فقد قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومن هذا الباب فإنه ما من خير علمته في شأن طلب العلم إلا وقد أوصيت به ونصحت به في كتابي هذا، وما من شر أو خطأ علمته إلا وقد نبت عليه وحذرت منه فيما يتعلق بموضوعات هذا الكتاب. وإن ترتب على هذا غضب بعض الناس فحسبنا مرضات الله تعالى، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وقد اجتهدت في النصيحة للمسلمين عامة ولطلاب العلم منهم خاصة، عسى الله أن ينفع بما في كتابي هذا، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. كتبه إيمانا واحتسابا عبد والق إدرو بن عبد والعزيز.